بما علمتنا وزدنا علما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أمين. طيب أيها الإخوة والأخوات، يقول المولى سبحانه وتعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا، أي المشركون، يعني المشركين سبحانه وتعالى، هذه أنعام، الأنعام معروفة، الضأن والمعز والإبل والبقر، يعني البياض والسواد كما يقال، والإبل والبقر، البياض، الضأن والسواد، المعز والإبل والبقر. قالوا هذه أنعام وحرث، الحرث ما هو؟ الزرع والثمرة. أنعام وحرث حجر، ما معنى حجر؟ ومنه التحجير، ومنه لا تحجر واسعا ولا نحجر رحمة الله. ما هو الحجر؟ من التحجير أيها الإخوة. حجر أي مقصورة، ممنوعة، يعني موقوفة أيها الإخوة، بالمعنى العام ليس بالمعنى الفقهي، موقوفة على أناس مخصوصين، الآن سيأتي بيانهم، موقوفة على أناس مخصوصين. قال بعض العلماء محجورة أي موقوفة على الآلهة والعياذ بالله، وقيل لذكورهم، وهذا سيأتي بعد قليل. حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، وهذا الذي يرجح أيها الإخوة الرأي الأول، يعني رأي من قال إنها موقوفة على الآلهة جيد، لكن قد يعكر عليه أو يشوش عليه قوله لا يطعمها، إلا أن يقال إنها موقوفة للآلهة، ثم بعد ذلك يأكل منها إيش من يشاءون بزعمهم. فلذلك لا نستوهي ولا نستبعد الرأي الثاني البتة، وإنما له وجه، والأول أوجه. لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، أكثر هؤلاء طبعا من هم؟ الذكور، والإناث لا حظ ولا نصيب لهم كما سيأتي بعيدة قليل. وأنعام حرمت ظهورها، سبق معنا في السنة الماضية أيها الإخوة في دروس التفسير أيضا في شهر رمضان المبارك أن فسرنا سورة المائدة قوله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا سائبة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وتكلمنا عن البحيرة وعن الوصيلة وعن السائبة وعن الحام وكيف يحرمونها، أشياء مخترعة أيها الإخوة، مأفوكة من لدن أنفسهم استجابة استجابة لإملاءات وإيحاءات الشياطين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأنواع كثيرة مذكورة في المائدة، محرم ظهورها لا تركب، ممنوع، حرم ظهورها. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، لا يذكرون اسم الله عليها إذا ركبوها أيها الإخوة، ولا إذا سرحوها، ولا إذا ذبحوها، ممنوع أن يذكر عليه اسم الله. وهذا من إيحاء أيضا من إيحاء الشياطين، مع أنها مخلوقة لله، وهم يعترفون أن هذه الأنعام وهذا الحرث أيها الإخوة كله مخلوق لله تبارك وتعالى. فلماذا يحتجرون انصباء منها لآلهتهم وطواغيتهم وشياطينهم دون الله والعياذ بالله؟ قال: افتراء أي كذبا، سيجزيهم بما كانوا يفترون سبحانه. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، أي من اللبن، في تفسير اللبن الذي يخرج من بطونها فقط بالذكور وليس للإناث فيه نصيب. وقيل: لا، المقصود ما في بطون هذه الأنعام على تفاصيل أيها الإخوة، فإن كان ذكرا إن أنتجت، طبعا لا يقال أيها الإخوة الإبل والبقر نتجت أو أنتجت، خطأ، هذا مما يبنى للمجهول دائما، لا يذكر فاعله، لا يقال نتجت الناقة أو أنتجت، يقال نتجت. فقالوا مثلا إن نتجت ذكرا أو ذكورا فهي للذكور، وإن نتجت إناثا فهذه تترك تستحيا، وإن نتجت ميتة فهم فيه شركاء يأخذ منه الذكر والأنثى. تفاصيل عجيبة غريبة من أجهل الجاهلية. لذلك قال عبد الله بن عباس كما روى أبو بكر بن مردوية رحمة الله عليه عن الحبر بن عباس رضوان الله تعالى عليهما، قال: من سره أن ينظر إلى جاهلية العرب، صور يعني في جاهليتهم، فليقرأ الأنعام ما فوق 130، يقرأ الآيات بعد 130 سيعرف كيف ركبت عقولهم، كيف كانوا غارقين في أوحال وظلمات الجاهلية والعياذ بالله. خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، ليس معنى محرم على أزواجنا الزوجات فقط، لا، هذا فيه أيها الإخوة نوع مجاز، على إناثنا، يعني انتبهوا، ليس على أزواج فقط، البنت أيضا محرم، الأم محرم، كله على الإناث، لكنه استدل بقوله محرم على أزواجنا. وإياكم ميتة ذكرناها فهم فيه شركاء، يعني الأنثى تستحيا، الذكر للذكر والميتة يشتركون فيها، تشركهم فيها الإناث، سيجزيهم وصفهم. أي وصف؟ هذا الوصف العظيم لهذه التفاصيل وهذه الأكاذيب، إنه حكيم في خلقه وفي فعله، في قدره وفي أمره. حكمة الله لا تظهر فقط في التشريع، وإنما حتى إيش في القدر، في القدر وفي إيه؟ وفي الشرع. ألا له الخلق والأمر، وهو حكيم في كليهما، في خلقه وفي أمره. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، عليم بخلقه وبما يفعلون وما إيه يقولون، وسيجزيهم إيه بحسب أفعالهم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، خسروا في الدنيا والآخرة، خسروا في الدنيا هكذا بأنهم قتلوا إيش أولادهم، عدموهم كما يقال، وأيضا حرموا على أنفسهم كما قال تبارك وتعالى، حرموا على أنفسهم ما أباحه وما رزقهم الله إياه سبحانه وتعالى، تضييقا إيه من لدن أنفسهم، تضييقا إيه على أنفسهم من لدن أنفسهم، وفي الآخرة يصيرون إلى شر المنازل. فقد خسروا في الدارين والعياذ بالله، في المعاش وفي عياذا بالله إيه من مصيرهم. سفها بغير علم، السفة فسرناه قبل أيام أو قبل أيام، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، الله لم يحرم هذا، هم الذين إيه حرموه. وعلى فكرة هذا شيء أو هذا شطر عفوا من شركهم، شطر شركهم أنهم شرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله، وهذا شرك، والآيات إيه ستسميه بعد قليل إيه شركا واضحا، افتراء على الله. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق في يوسف فجعلتم منه إيه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. آيات كثيرة بهذا المعنى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب في النحل، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. الجنات تعرفون الجنة، الجنة هي البستان أيها الإخوة، الجنة هي إيه البستان. قيل لا تسمى الجنة جنة إلا إذا كان فيها إيش كرم، وبعضهم قال ونخيل، إذا ما فيها كرم، هو الكرم العنب، لا فيها عنب لا تسمى جنة. ولذلك أفخر كما ذكرنا أيضا قبل أيال، أفخر أو لعله أفخر وأفضل ثمار الدنيا إيش النخيل والأعناب، من هنا إيه تواتر وورد ذكرهما غير مرة في الكتاب العزيز. وهو الذي أنشأ جنات معروشات أي مسموكات مبنيات، لهن إيش لهن سماء، يعني لهن إيه سماء، هذا كان يفعله ما زال إلى الآن يفعله إيه كثير إيش من أهلنا في بلادهم، يأخذون إيش الكرم هذا أيها الإخوة ويعرشون به. جميل جدا سبحان الله، نعطي غذانا ومجلسا من أحسن ما يكون، وهذه من نعم الله علينا. وهذا معنى مسموكات الدوالي، هذا معنى إيه مسموكات، أي لهن إيه لهن سماء يعني السقف، يعني هذا معنى إيه معروشات. وقيل كل ما نبت إيه بين الناس وفي ديوراتهم فهو المعروش، وما نبت في البر والجبال فهو إيه غير المعروش، تفسير آخر الله أعلم. معروشات وغير معروشات، والنخلة والزرع مختلفا أكله فسرناها، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابها، أيضا سبق تفسيرها. ما معنى متشابها؟ في ماذا متشابها؟ في الشكل، وغير متشابه في الطعم، كما في آية الرعد، أيضا كما في آية الرعد يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها بالعودة على ماذا الثمار، بتقدير إيش الثمار، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. قال وآتوا حقه يوم حصاده، الأرجح أن هذه الآية الجليلة أيها الإخوة والأخوات كانت قبل فرض الزكاة. كيف كان حقه قبل فرض الزكاة؟ حق يعني حق الثمر، حق الثمر، ومن هو التذكير حقه أي حق الثمر، أخرجوا حقه. كيف كان على المسلم أيها الإخوة إذا جذ نخله أو ثمره وآتاه إيه فقراء أو مساكين أن يعطيهم، أن يخبط لهم إيش قبضات، قبضات من الثمار وشيئا من الأضغاث علفا لدوابهم. شو الأضغاث يعني؟ الحشيش يعني، فكان ضغثا على إبالة، فكان ضغثا على إبالة يعني زاد الطين إيش بلة أو مد الحمى بالماء، يعني لابد أن يعطي من الحشيش علفا للدواب بالمساكين، ويعطيهم قبضات طعاما لهم رزقا لهم حسب ما يفتح الله عليه، مش محدد هكذا بحسب اجتهاده. قال تعالى ولا تشرفوا، وفي بعض العامة يعني يجدروا التنبيه لهذا الشيء غريب، يعني حين ندرس الثقافة، الثقافة العامة نجد أشياء أيها الإخوة تنميها أصول إلى الجاهلية الأولى، أشياء غريبة جدا، أمثال وتشريعات وفي العقائد. فالثقافة لا تموت، هناك مثل إنجليزي يقول إيه لا تموت فكرة، أي فكرة من الصعب جدا أن تموت، وخاصة إذا أريد لها أن تموت، إذا حوربت تحيا لابد أن تحيا. فصح ما في شيء يعني يدرس وتعطى أثره بالكامل إلا ما يعلم الله تبارك وتعالى. فأذكر أنا حين كنت صغيرا سمعت غير مرة من جهلة العامة في بلادنا يعني فلنا الله وإياهم عوام مثلا أنهم لا يزكون، يقول لك إيه الزكاة أن تخرج إيه هكذا، يعني أنت مثلا عندك أموال وأنت صاحب سيارة لا بتزكي لا الربح ولا السيارة، أحيانا بركب معك واحد بتسامحه أي زكاة، آتوا حقه يوم إيه يوم ركوبي يعني معناها. نفس المنطق. هذا المنطق منسوق غير صحيح. في زكاة حق مفروض، حق معلوم الله سماه، في أموالهم حق معلوم، هذا يفسر بالزكاة. الحق المعلوم محدد بنصاب ايه، محدد ايضا. هذا لا ادري كيف ايش يعني وصل اليهم، يبدو انهم الميراث ايش الجاهلين. ولا تسرفوا، هنا المقصود ولا تسرفوا في ماذا؟ لا تسرفوا في اعطاء الحق او لا تسرفوا في اكله تفسيرا. نحن نستروح التفسير الثاني، لكن التفسير الاول هو الذي اسنده ابن جرير، ذكره مسندا واتى عليه باثار شيخ المفسرين ابو جعفر رضوان الله تعالى عليه في تفسيره، اسند نعم الى ثابت ابن قيس ابن شماس رضوان الله تعالى عليه. تعرف ثابت هذا صحابي بطل، وهو الذي ايش انزل الله فيه وفي اخوانه ايضا في الخيرين ابي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم اجمعين، وقدس الله اسرارهم ان تحبط اعمالك وانتم لا تشعرون، في رفع الصوت عند إيه رسول الله، فانقطع ايش عن مجلس رسول الله حتى افتقده الرسول عليه الصلاه والسلام. قال أين ثابت؟ ما فعل ثابت؟ فقال أحدهم، ما أعتقد يدعى موسى، المهم أحد الصحابة، قال رسول الله أنا أتيك بخبره، فتيمم بيته فوجده في بيته حزينا كئيبا. قال ما لك يا ثابت؟ قال هلكت، أنا من أهل النار، أنا من الذين رفعوا إيه أصواتهم عند رسول الله. لما نزل الآية خلاص هو مسكين يعني إيه قطع نياط قلبه من الخوف، عاد قال رسول الله ثابت في بيته ويقول كذا كذا كذا، فدعا به النبي قال لا يا ثابت بل أنت إن شاء الله من أهل الجنة. وهذا في الصحيح، في حديث آخر غير الصحيح قاله بل تعيش سعيدة وتموت شهيدة وتدخل الجنة إن شاء الله. يقول الراوي فكنا إيه ننظر إليه يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. خلاص النبي قال إنسان يمشي بيننا من أهل الجنة، معروف هذا من أهل الجنة صور؟ حتى إذا كانت اليمامة يعني يوم إيه أو واقعة إيش اليمامة مع بني حنيفة مسيلم الكذاب لعنة الله تعالى عليه وعلى المرتدين الذين إيه ماتوا إيه مرتدين، تحنط يعني لبس إيه كفنه ووضع الحنوط اللي هو إيش الطيب الذي إيه يوضع عليه على أكفان الموتى، وقال بئس ما ضربتم إيه لإخوانكم مثلا، هيك قال لهم هيك قتلوا، ثم إيه شرع يقاتل حتى سقط شهيدا كما بشر الرسول عليه. فهذا رجل عظيم ثابت إيه بن قيس بن شماس رضوان الله تعالى عليه بسبب هذه الآية، وهي أي فيه نزلت كما إيه أسند ابن جرير، جد نخله يوما وقال لا يأتيني اليوم فقير ولا مسكين إلا أطعمته، ففعل ذلك حتى إذا أمسى أمسى وليس عنده ثمار، كل ثمار أعطاه الناس كله، فأنزل الله ولا تسرفوا، لأن في هذا تضييعا لمن إيه لمن تعولون، طيب أولادك زوجاتك عاد كذا إيش تسوي ذريتك يعني تشحد بعدين، فوجي لأجل هذا المعنى نعم وجي، لأنه كفى بالمرء إثما يضيع إيش من يعور بعدين إيه الأقربون يعني فهم صحيح أولى بالمعروف، الأدنى فالأدنى الأدنى فالأدنى أعطي، لكن إيه ليس بهذه الطريقة إسراف الأعضاء يعني. لكن المعنى الثاني يعني نحن نستروح إليه أكثر، ولا تسرفوا في ماذا؟ في الأكل، لأن لا نعلم من شرع الله تبارك وتعالى أن الذي يعطي إخوانه أو إخوان إيه الدين والملة والعقيدة ويعطي كثيرا أن هذا يسمى إسرافا، لا نعرف هذا في لسان الشرع، بل صح عن الإمام أحمد قدس الله سره أنه قال لو جمعت الدنيا كلها فكانت في مثل لقمة واحدة، يعني كم تكون هذه اللقمة؟ كم قيمتها؟ قيمة الدنيا يعني بلايين البلايين ثمن هذه، يعني لقمة عجيبة، كل ملك الدنيا جمع في لقمة. قال فأخذها امرؤ مسلم فوضعها في أخيه المسلم ما عد مسرفا، تعطي اخوانك قد ما تعطي، هذا فقه الإمام أحمد. لكن الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فإيه فصرح وبين سبحانه أن السرف أو الإسراف إنما يكون إيش في الأكل والشرب. حتى هذا أيضا مختلف فيه بعض العلماء أيها الإخوة، يؤكد اجتهاده ويؤكد أن ما أكلت لا يعد سرفا وإن جاوزت به السنة، طبعا كنت إيش تكون لم تصد السنة، لأن السنة هي إيش هي التثليث، ثلث طعامه ثلث لشرابه ثلث إيه لنفسه، هذه السنة. لكن من أكل حتى الشبع هل يعد مسرفا؟ العلماء قولا أكل نعمة وحمد الله عليها فخذ حقها، مدام إيش بدأ بالبسملة وأكل من الحلال بحمد الله وسمى الله ثم ختم بالحمد لله أو بالحمد لله، فإيه هذا لا يعد إيه مسرفا. إنما استرف لو أكل أقل القليل ثم ألقى إيش بالبقية إيه في الزبالة، هذا مسرف، شرط كل اللقمتين وبعدين ذلك تميه في الزبالة مسرف، وستسأل عنه يوم القيامة. فانتبهوا يا إخواني، نصيحة لنفسي ولكم أيضا ولإخواتنا بالذات ربات البيوت بارك الله فيهن، إياكن وحذار حذار من الرمي، من رمي النعمة من أسوأ ما يقع فيه المشرك، يعني علينا أن نجتهد حتى الملح لا نرمي أي شيء نحاول إيه أن نستغله، هنا بيعملوا شيء بسموه إيش ريسايكلينج يعني أو إعادة في التدوير، ولا مش صحيح كل شيء بيحاولوا يستفيدوا حتى من الزبالة، فإحنا كيف نرقي بنعمة وإخواننا لا يجدون إيش الأدنى من هذه النعمة، كيف عاد ما يجوز هذا خطير. طيب إنه لا يحب المشركين ومن الأنعام، ما تقدير هذا اللفظ ومن الأنعام؟ أي وجعل إيه لكم كما قال وهو الذي أنشأ، وجعل لكم أو خلق لكم أو أنزل لكم كما قال في أول إيش الزمر، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قل أنزل العلماء قالوا بمعنى خلق، لم يتسع عقل المفسر القديم أيها الإخوة ليفسر كلمة أنزل بظاهر لفظها يعني بظاهرها، قال أنزل من الأنعام يعني خلق من الأنعام، يعني شو كيف أنزل نزل يعني تسمع عني لكن كلمة إيه وأنزلنا الحديد فيه بأس نفس الشيء، قال لك خلق، لكن جاء العصر الحديث ليثبت أن الحديد ليس من الأرض وأنه فعلا من إيش من العالم الخارجي، وهذا ثبت أنه إعجاز علمي. بقي أن نتكلم في حكاية إيش أنزل لكم من الأنعام أيضا تميت أزواج، لما لا؟ في نظرية كان لما شرحها طبعا كلهم بنطول ونهلكنا احنا تطوير هذا الكلام بس إشارات فسامحونا، في نظرية كاملة في العلم اسمها نظرية البذوء الكونية، نظرية كاملة من قرأ في أصل الحياة وفي علم إيش في علم الحياة ونشأة الحياة يعرف هذه النظرية جيدا، من أسمى تسمى نظرية إيه البذوء الكونية. طبعا في نظريات أن الأرض نشأت إيه في الأرض في الحماء إن تكون صح قوية أيضا، في نظريات تقول لا جاءت الحياة محمولة أيها الإخوة على إيش دقائق صغيرة جدا جدا، مهم بحث طويل جدا، حتى فريد هوي الملحد عالم الفلك الكبير عنده كتاب اسمه البذوء الكونية موجود من سنوات طويلة. فإذا صحت هذه النظرية وأنا لا أستبعدها لقوله تعالى وأنزل لكم أنعام من زمان وأنا صغير، أنا يعني أستروح هذه النظرية لأجل لمكان هذه الآية الكريمة وأنزل لكم من أنعام ثمانية أزواج، فإذا ثبت بآخر أيها الإخوة بآخر يعني متأخرا بعدين ولو بعد حتى 500 سنة أن الحياة جاءت إيش من كواكب أخرى ومن عالم آخر وافدة زائرة ضيفة على هذه الأرض، فالإشارة القرآنية تكون إيش واضحة جدا ومقطعية تقطع بالحق وأنزل لكم الأنعام ثمانية أزواج والله أعلم. قال ومن الأنعام أي خلق أو أنشأ حمولة وفرشا، حمولة هي الأنعام الكبيرة من الإبل مثلا أو بالذات الإبل طبعا التي إيش يعني تركب ويحمل عليها تضع عليها الأعدال عدل من هنا وعدل من هنا طبعا والعدل ما شاء الله فيه إيش يعني خير وبركة. وفرشا هي إيش الدواب الصغيرة الأنعام الصغيرة مثل حتى الجزور أو القعود الصغير الذي لا يصلح إيش للحمولة، لا يصلح لماذا للأكل وللحلب إذا كان أنثى يصلح إيه للأكل وللحلب، وبعدين إيه يؤخذ إيه من جلده من مسكه يعني إيه سمى المسك، المسك هو إيش الجلد مش المسك، المسك عطرة المسك هو إيش الجلد نعم، والمسوك جمعها أو الإهاب يؤخذ إيه من مسوكها أو من مسكها إيش فراشا أيضا كما في سورة إيه النحل. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هذه آية لطيفة وأشرنا لها عدة مرات أن الله لا يقول لا تتبعوا الشيطان هكذا، لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، تكلمنا عن عدو أمس قلنا عدو هذه كلمة إيش أيها الإخوة تطلق على إيه على المفرد وعلى المثنى وعلى الجماعة الذكور والإناث قاتلوهم هم العدو إيه فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكهم، ما قالش هم العدو فاحذره وبعدين قال هم، ما قالش هو العدو هم، ولو قال هو العدو بكون مين بكون واحد فصح هو العدو هما العدو هم العدو، قال إنه لكم عشان هيك إيه مش مش مش جمع مش كلمة جمع هذه وما لهاش مفرد فيه هيك إنه لكم عدو مبين، ما معنى مبين؟ كلمة مبين مثل كلمة بين، عدو بين ظاهر، فهل هو كذلك لكل الناس؟ للعاقلين لابد أن يكون عدو مبين، الله وصفه بأنه عدو مبين، لكن من لم يرى بين عدوته، ما معنى ذلك أن القرآن هي غير صحيح في التوصيف؟ معنى ذلك أنه لا يرى، إذا القرآن قال الشيطان عدو مبين، واحد مش شايف بين عدوته، وبالعكس اتخذ الشيطان وذريته أولياء من دون الله والمؤمنين، والعياذ بالله. وبفكر بطريقة ويسلك بطريقة إبليسية شيطانية وهو مرتاح ومنسجم، فقولوا أنك أنت إيه أعمى أعمى لا ترى وأصم لا تسمع وأحمق أخرق لا تعقل أصلا، الله يقول عداوة الشيطان بين واضح جدا ولا يأمر إلا بالشر وبما فيه سوء. قال ثمانية أزواج هذه الأنعام التي خلقها الله وجعل منها حمولة وفرشة، كم زوج كم زوجا هي؟ ثمانية أزواج. وباختصار كما قلنا هذه الأنعام سيوضح الله تبارك وتعالى أنها من البياض ومن السواد ومن إيه الإبل ومن إيش البقر، البياض هو الضأن إلى الآن يسمى البياض وفي اللغة الفصحى يسمى البياض الضأن والمعز وكلها تسمى ماذا الماشية. طيب من الضأن إيش زوجان الذكر إيش والأنثى، من المعز أيضا إيش زوجان ذكر وأنثى، من الإبل زوجان البقر زوجان، فكم زوج كم زوجا تكون ثمانية أزواج. صار من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل ذكرين أي منها يعني ذكر الضأن وذكر المعز هو المحرم ولا أنثى الضأن أو أنثى المعز المحرم؟ من وين التفاصيل هذه؟ ما فيه الله يقول أنا خلقتها وعرفها لا حرمت لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، كله كلام فارغ من إيش يعني من إحاء الشياطين. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وهذا مزيد تهكم بهم أيها الأخوة. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أنثى الضأن وأنثى إيش المعز إلا مين؟ إلا الله. فكيف ساغ لهم أن يقولوا إيش ما في بطون هذه الأنعام محرم؟ طبعا بطريقة التخرف، يعني إذا كان ذكورا أو ذكرا فهو محرم، وإذا كان أنثى فهو مستحية، وإذا كان ميتة فهو إيش فهو شركة. كل التخرصات كلها ظنون، والله خطأ بأنهم إيش يتبعون أي الظن فقط الباطل. نبئوني بعلم، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في زعمكم. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل الذكرين نفس الشيء الآخره أم كنتم شهداء؟ هذا أيضا تهكم، إذ وصاكم الله بهذا. الله بقول يعني أنا وصيتكم بهذا وشهدت لكم هذا وكنتم موجودين وشهدتم على هذه الوصاة، يتهكم بهم. أي شيء من ذلك لم يكن. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ من الذي يدخل في هذه الآية دخولا أوليا؟ أول واحد يدخل عمر بن لحي لعنة الله عليه الخزاعي، هذا الملعون. قبله كانت العرب على دين من؟ وخاصة قريش كذا على دين إبراهيم عليه السلام. راح إلى الشام هذا الملعون، هذا مع أول فصل تقرأه في السيرة صح؟ أصغار أول شيء تقرأه سيرة ابن هشام أو مختصراتها قصة إيه عمر إيش ابن لحي الخزاعي نعمة الله عليه من خزاعة، وذهب إلى الشام وشاف الأصنام والأوثان أثار رومانية ربما أشياء زي هذه، فأعجب بها والله ورجع بمجموعة منها ونصبها حول الكعبة وفي الكعبة وأغوى الناس وإيه وبدأ إيش والعياذ بالله، وهو أول من وصل الوصيلة وسير السائبة وحمل حامي، وقد أكذبه الله تبارك وتعالى في سورة المائدة. فهذا يدخل دخولا أوليا في هذا الوعيد الشديد والتهديد إيش الأكيد. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد، قل يا صفوتنا يا حبيبنا يا خيرتنا من خلقنا، لا أجد فيما أوحى إليه في هذا الكتاب العزيز محرما على طاعم يطعمه. كل هذه الآيات إيش في تشريع إيش الطعام أيها الأخوة، معنى قضية الطعام قضية مهمة جدا، وفقط التشريع بعامة ومن له حق التشريع؟ الله أو الأنداد أو الطواغيت. محرما على طاعم يطعمه أي على آكل يأكله، إلا أن يكون ما هي المحرمات ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الضمير ضع هنا واضح أنه يختلف فيه، فإنه رجس لحم الخنزير ولا إيه على ما سبق، يعني فإن المذكور كله فالدم المسفوح بلا شك رجس، والميتة بلا شك رجس، والخنزير وإن أعدنا الضمير على الخنزير لأنه أقرب مذكور على القاعدة، فالله خصه بالذات كذا بالرجسية لمزيد التنفير عنه وإيه وعن قربانه أي اقترب منه، فإنه رجس. قلنا في فرق بين الرجس والرجس، الرجس العذاب والرجس هو إيش النجس والعياذ بالله الخبث يعني، أو فسقا أهل لغير الله به، يعني ما ذكر إما أن يكون إيه رجس وفسق أيضا، والواو هنا أو عفوا الأو هنا ليست إيش انتبهوا المذكور إيش هو الميتة الدم المسفوح الخنزير، يعني بعضها لا يكون رجسا الأو هنا بمعنى إيش الواو، يعني كله رجس وفسق وكل إيه لغير الله به، مش تقول إنه بعضها لا مش رجس هو فسق بس ليس رجسا الله قال أو لا، أو تأتي كثير وذكرناها في دروس التفسير السنة السابقة أيضا، وأتينا بأمثلة إيه وافرة عليها تأتي بمعنى إيش الواو أيضا وهل لغير الله به. طيب إلا أن يكون ميتة، الميتة معروفة ما هي الميتة باختصار؟ كل ما مات حتف أنفه، يعني كل ما لم يذكى أحسن، كل ما لم يذكى فهو إيش الميتة، إذا شيء ذكي الذكاء الشرعي فليس إيش ليس بميتة. طيب واحدة إيش سممت أكل السم ماتت ميتة، ضربت على رأسها فماتت وقيدة ميتة، نطحتها واحدة أخرى إيه فقتلتها النطيحة ميتة، ردت من جبل المتردي هذه ماتت ميتة، أكلها السبع ولم تدركها إيه وفيها الحياة وماتت ميتة، كل هذه ميتة، يعني كل ما لم يذكى فهو إيش فهو ميت، أو كل ما مات إيه حتف أنفه فهو ميتة إلا أن يكون ميتة. لكن طبعا في رحب فقه طويل لن نخوض فيه الآن، هذا موضوعه في كتب الفقه مدونات إيه الفقه المقارن المفصلة، لكن إشارة سريعة جدا، الميتة هل يحل الانتفاع بأجزاء أخرى منها غير لحمها؟ قضية خلافية اجتهادات وأدلة وإيه يعني ميدان جدل بين إيه السادة الفقهاء الكبار. نعم، فالأصل في ذلك الحديث الصحيح أن شاة ماتت لسودة بنت زمعة وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت يا رسول الله لقد ماتت فلانة للشاة، وهذا بأكد لك أنه إيه معناها أنه كان عندهم حتى في بيت النبوة عادة إيش تسميات الدواب سموها مسرورة أي اسم، يعني الأوروبيين فتحهم كثير يعني هم ما شاء الله إنسانيين وبسموها قال يعني بسموها للأشياء، لا لا لا ناقة النبي كان لها اسم، حماره له اسم عفيرة، وناقة لها أسماء، وهكذا كل شيء، سيفه والترس كل شيء له اسم. وهذا بأكد لك أنه عليه الصلاة والسلام كان يشيع من عاطفته ومن إنسانيته الوارفة السابغة على كل ما حوله، يعني حتى الدواب وحتى الجمالات وحتى الأشياء لها نصيب إيش من اهتمامه وعنوه، يطلق عليه الأسماء والصفات. فهذه الشياء لها اسم لم نعرفه لكن مذكور في الحديث وهو الصحيح، قالت يا رسول الله قد ماتت فلانة، معناها لازم قالت للشاتي، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام هل أخذتم مسكها فانتفعتم به؟ قالت رسول الله أو بالمسك ميتة ننتفع؟ فقال إنما حرم الله تبارك وتعالى أكلها وتلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريس أو فسقا أو هلا لغير الله به الآية. فهل أخذتم قال مسكها فدبغتموه فانتفعتم به فيجوز، لكن قضية خلافية المهم فيها كلام. قال أو دما مسفوحا، ما هو الدم المسفوح؟ يقول سفح الدمع، سفح دمعه يعني إيش السائل، الدم الذي إيش يسيل عن إيه من العروق أو عن العروق خارجا، أيوه. أما ما كان إيش في الداخل سواء فهو ليس إيش ليس نجسا. ولذلك إذا الإنسان ذبح ذبيحة وبعدين إيش أخذ أي قطعة من اللحم وضعها في القدر حتى إذا طبخت سال إيش أو نزل شيء من دمها وصار إيه خطوطا على القدر كما في الحديث الصحيح، هل هذا نجس أو طاهر؟ معفي عنه هذا، ما في مشكلة، ليس نجسا، تأكل منه والنبي كان يأكل منه، والدم خطوط على إيش على القدر لأن هذا يخرج إيش من الطبيخ يعني. لكن الذي يسيل في الأول هذا الدم السائل ممنوع، هذا هذا نجاسة، وفعلا هو علميا مباء للميكروبات أو لحم خنزير فإنه ريس. طبعا الظاهرية أخذوا بظاهر إيش هذه اللفظة لحم خنزير، ابن حزم رحمة الله عليه قال اللحم هو المحرم، عظمه مش محرم، ذفنه مش محرم، شعره مش محرم، ظلفه مش محرم، هذا غير صحيح. جماهير العلماء أن الخنزير كله نجس وكل جزء فيه نجس وكل جزء فيه إيش نجس، هناك خلافات مش قضية إجماعية، ما تقول ليش إجماعية، لا مش إجماعية طبعا. رأي المذاهب الأربعة أن جلد الخنزير نجس لا يطهره الدباغ. أقول كيف طيب ما أنت قلت قبل شوية أنه الدباغ يطهر إيش جلد الميتة، بنقول الميتة هذه لما كانت حية كانت إيش كانت طاهرة، أما الخنزير فهو نجس وهو حي، وأعظم المطهرات الحياة صح ولا لا؟ فإذا الحياة تقاصرت وعجزت أن تطهره أفيطهره الدباغ؟ حجة قوية، حجة المذاهب إيش الأربعة، حجة المذاهب الأربعة. وخالف المتأخرين الإمام القاضي محمد بن علي الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، متوفى 1251 الهجرية، صاحب نيل الأوطار وصاحب السيل الجرار معروف الشوكاني، وقال لا جلد الخنزير إذا دبغ يصبح طاهرا ويجوز إيش لبسه والجلوس عليه والانتفاع به، لكن خالف إيش جماهير العلماء. طيب هنا في أشياء طبعا كثير من جلد الخنزير، انتبهوا لا تلبسوها. يقول كيف أعرف؟ حتى الحذاء معروف تمسك الجلد، يعني فنية تمسك الجلد إذا بتشوف فيه ثقوبا مثلثة، واحد اثنين ثلاثة شكل ثلاثة أو ثلاثي، الحذاء إذا تشوف فيه ثقوب مثلثة أو اللباس يكون هذا جلد خنزير حتى كتبوك عليه جلد إيش خروف. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فمن اضطر، وقلنا هذا الفعل أكثر ما يكون إيش مبنيا للمجهول، يقول لك اضطر فلان إلى أن يقرر من ثم الفعل اضطر منه، طيب اضطر شيء ما اضطره أو شخص ما اضطره فهو إيش مضطر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ في ماذا؟ في تعدي حدود الله، البغي يكون بتعدي إيش حدود الله بإيش باستحلال إيش ما حرم الله، يستحل أن يأكل مما حرم الله، لا الله قال لا، هو مش قاصد هو مسكين يأكل إيه مما حرم الله أو يستحل ما حرم حاشا، وإنما إيش هو في ضرورة بده يهلك، إذا لا يأكل سوف يموت، فهو إبقاء على مهجته وإمساك لرمق الحياة. صور بدنا نشوف الشرعي أرخص له، يعني رخص له، أرخص له في إيه في أن يصيب من الميت بقدر، خلافا لمن قال إيش حتى الشبا. قال ولا عاد، وهذا حجة في إيش، خلافا ليس قطعيا أصوليا مش قطعي ولكن يستروحي، ولا عاد في ايش في كمية المأكول، كل بس ما تتعداش نفسه كل ايش لما تشبع من الميتة، الله يرى غير باغ ولا عاد. طيب قبل ان نغادر هذه الآية مع اننا فسرناها بالتفصيل الحمد لله في السنة ايش السابقة ايضا من سورة المائدة وفي سورة البقرة، آية الاضطرار او موردة في البقرة ثم وردت ايش ايضا في المائدة، وهنا ايضا وردت مرة ثالثة. باختصار ما هو حد الاضطرار؟ بعض العوام شاع بينهم والان برضو للأسف هذا عند العامة أنك لا تعتبر مضطرا إلا بثلاثة أيام ولياليها. ما بكون خلص مات وانهلك في الأخير إذا كان فعلا تعبان جدا جدا ومشفر ومسكين وشميكل ممكن يموت من ثلاثة أيام وليها ما في عنده إلا خمر يشربه وما في شيء أقوله إيش إلا شيء محرم ميتة أو خنزير أو أي شيء يعني والعياذ بالله. أقول لك ثلاثة أيام كلام فارغ ليس عليه أي دليل شرعي. الدليل الشرعي هو الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد قدس الله سره بإسناد على شرط الشيخين البخاري ومسلم في مسنده عن أبي واقد الليثي قال قالوا يا رسول الله هو بيحكي قصة مشهورة سهل بس منه الحديث قال قالوا يا رسول الله إنا نكون بأرض تصيبنا فيها المخمصة فما يحل لنا إيش نعمل طيب يعني نكم الميتة هذه مخمصة جوع شديد فقال عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضبط قال إن لم تستبقوا ولم تغتبقوا إن لم تستبقوا ولم إيه تغتبقوا نعم ولم تصيبوا بها بقلا فشأنكم إيه لا فشأنكم بعضهم يضبطه بالضم لا لماذا فشأنكم أفضل أفصح يعني فروا شأنكم فشأنكم إيش فشأنكم بها. ما معنى ذلك؟ الاصطباح هو في الأصل المفروض يكون إيش طعام الفطور صبوح هو من الصباح بس تطلق إيه في اللغة العلمية الفقهية على إيه على الغداء يعني بكل ساعة 11 مثلا هو غداء العرب انتبهوا مش الساعة 3 مساء هذا العشية هذا طيب فهذا ايش الاصطباح اللي هو ايه الغداء يعني قبل الظهر واما ايش الاغتباق فهو ايش طعام العشاء واحتفاء وفي رواية ايش ولم تحتفئوا بها بقلا احتفاء البقر ايش هو تأخذه من منبتي وقال ما في بقل شوف كيف النبي دقيق جدا جدا يعني ما في غداء ما في عشاء وما فيش بقل ما فيش لا خيارة ولا فقوس ولا جزرة جيت تقول لي خنزير هي موجود ما طب ما في عندك خضروات خذ من هذه قال ما في شوف يا اخي صلى الله عليه وسلم وين في اسئله هذا شوف احنا قد مكثر برمنا عشان نوضح المساله نص ساعه بنجننكم هو ثلاث كلمات صلى الله عليه مشرع وكيف بده يكون مشرع وكيف كلامه بده يحفظ اليوم الدين مثل القران الكريم هذا افصحنا وقال اوتيت جوامع الكلم وفواتحه سوا وقال في الروايه فواتحه وخواتمه واواسطه واختصر لي الكلام اختصارا من الله مش منه فكلامه فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق كلامه عليه الصلاه والسلام ما ذكره الذاكرون وما غافل عن ذكره انه يوسف الضروره هذه يعني في عندي كتب علماء مالتيه رساله دكتوراه تقرا فيها 700 صفحه بس عن الضروره واو تفريعاته اشياء معقده جدا النبي كلها ثلاث كلمات يعني إن لم تستبقوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فمن اضطر غير بغى عنه فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا يعني اليهود لماذا سمي اليهود يهودا وهم الذين هادوا في سورة الأعراف الله قال ليش قالوا إيش هدنا إليك ما معنى هدنا أي رجعنا وتبنا وأنبنا هل صدقوا والله كذبين ما هادوا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر كل ما له ظفر أيها الإخوة من الحيوانات جميعا ليس من الأنعام من كل حيوان فهو محرم عليهم وعلى فكرة عجيب هذا يدخل فيما له ظفر النعام والبط والأوز والإبل وإلى الآن طبعا الناس احنا عايشين لأنه مع بني صحيون اليهود لا يكون الجمال حرام وصح هذا محرم عليهم طبعا جمال إيش مستحيل بالعلم الجمال هذا محرم حرمة شديد عندهم وفعلا محرم عليهم والقرآن قال لأنه إيه من ذوات الظفر من ذوات إيش الظفر فمحرم عليهم نعم في تورات من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما شو شحوم شحم الدهن نعم الأبيض هذا محرم بس مستثنى منه عاد في شحوم مستثنى يعني شوية أعطاهم فرصة ربنا هيك هامش حرية إلا ما حملت ظهورهما يعني إلا الشحم الذي يكون إيش في الظهر أو عند سلسلة إيه الظهر أو الحوايا جمع حاوية أو حاوياء كما قال ابن جرير وهي إيش ما تحوى واستدار وتكور إيش من البطن قصدهم إيش يعني المباعر اللي بيكون فيها إيش الأمعاء الدقاق والغلاظ اسمها باللغة الفصحى وباللغة العامية المباعر أو بعضهم يسميها المرابض في مرابض في الأرض وفي مرابض إيش البطن واضح فهذه الحوايا هي إيه مباعر إيش الحيوان هذه نعم حلال أو الحوايا أو ما اختلط بعظم مثل إيه الإلية مثل أيضا إيش الرأس لحم الرأس مثل لحم القوائم مظبوط الكوارع بقولوا بحبوا كذا الله قال الكوارع خلوها لكم ما في مشكلة يلا قال ذلك ما عقاب ذلك جزيناهم ببغيهم طبعا الله ضيق عليهم سواء تبارك وتعالى عقوبة لهم على عدوانهم وعلى إيش وعلى تعديهم الحدود وبغيهم وإنا لصادقون إيش التذيل هذا العجيب وإنا لصادقون قيل إنا لعادلون هذا تفسير إيش بلازم المعنى في نظري هذا لازم لازم اللفظ، لأنه كلمة صدق لا تعرف بمعنى العدل حقيقة. هل لا هل تعرفون هذا في اللغة العربية الفصحى؟ أن الصدق معنى العدل يعني؟ صعب، لكن لازم لازم المعنى صح ممكن يكون هي العدل. لكن الصحيح وإنا لصادقون فيما أخبرناك يا صفوتنا بشأن هذا التحريم. ليش طيب؟ هل في تكذيب؟ نعم، هم زعموا أن الذي حرمها ليس الله، يعني لا مش الله حرمها، يعني يعقوب عليه السلام، إسرائيل. مش صحيح، الله قال مش إسرائيل، مين اللي حرم هذا؟ الله. والله قال بعدين كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. في محرم أشياء إسرائيل، نعم الله تربيها، لكن ليس من هذه إيش الأشياء. هم زعموا عاد أن كل هذه المحرمات مما حرم إيش إسرائيل. الله أكذبه وقال لهم صحيح، أنا الذي حرمت هذا، غير ما حرم إيش إسرائيل على نفسه عليه السلام. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وهذا غريب، القرآن هنا إيش يستميلهم ويتألفهم أو يستألفهم ويريد إيش يعني أن يفتح لهم باب إيش باب التوبة والإنابة. وهذا من رحمة الله، لكن مباشرة مع الترغيب إيش فيه ترهيب، وهذه طريقة إيش الكتاب العزيز. قال ولا يرد بأسه، من رحمة واسعة، لكن ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا، من كل أصناف المشركين. طب هل يدخل فيهم اليهود؟ نعم، يعني كل من شرع أيها الإخوة ما لم يأذن به الله وما لم إيه يشرعه الله فهو إيش فهو مشرك. مش فقط إيه كفار إيه العرب. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذا التحريم هذا دخل في إيش؟ في الشرك. التحريم هو يفسر، يفسر كيف إيه أشركوا بالتحريم أيضا، غير عبادة الأوثان والتحريم. تحريم ما أحل الله هو إيش والعياذ بالله من الشرك أيضا. وهذه حجة داحضة ولا حجة قديمة مستهلكة حديثة يحتج بها كل الملاحدة والمجرمين والمقصرين أيضا حتى بين المؤمنين. وكيف هذا؟ الله، الله غالب، مراد الله. لو الله بده يهديني كان هداني، والله انا بصليش لانه الله مش رايد، لما بريد الكريم ادعي لي يا اخي. هذا كلام شيطاني والعياذ بالله، وهي حجه المشركين وهي حجه ضحضه. والله اكذبهم وردهم فقال ايه كذلك كذب. قال هذا كذب، هذا كلام غير صحيح. يقول لي بس كيف يعني؟ ما احنا نعرف ان من ضرورات الاعتقاد، من ضرورات اعتقاد اهل السنه والجماعه ايها الاخوه ومعظم او عظم المسلمين، انه لا يقع شيء في الكون الا ايه الا باراده الله. وهذا صحيح، ولم يخالف هذا الا مين؟ الا القدريه المعتزله. قال لك لا، الله يريد فقط الخير، الشر الله لا يريده. استغفر الله العظيم، ايش يريد؟ قال لك لا، هذا الكافر يريده، انت البعيد البعيد الابعد هو كافر يريد الشر، الله ما يريد الشر. استغفر الله العظيم، معناه تقع في اشياء يكون الله ما بده اياها. قالوا استغفر الله. ما قدروش المعتزله يفهموا ده، كان ما عندهمش عقيده انه كيف ربنا ايش يريد الخير ويريد الشر لكن لا يامر به. قال لك اذا اراد الشر المفروض يامر به. نقول لهم لا، ما فيش تلازم بين ايش بين هذا وهذا، يأمر بالخير وينهى عن الشر لكن يريد الاثنين. وهذا فسرنا في دروس عقيدة بالتفصيل، مش حاجة الحين تصير محاضرة بعدين، تصير محاضرة طويلة في دروس عقيدة موجود هذا، موجود في كل كتب ايش اعتقاد اهل السنة والجماعة بحمد الله تبارك وتعالى. فما في مشكلة، على كل حال الله اراد، ما اخترته انت باختيارك، لأنه يعني هو خلقك كائنا مختارا، واراد عز وجل ازلا ما ايش ما يعلم انك تختاره قبل ان تختاره وقبل ان تكون اصلا انت عارفه. علمه محيط، علمه صحيح لذا علمنا، علمه كشاف نفاذ مطلق لا اله الا هو. فقال بدي اخلق عباد وبدي اخلقهم مختارين، بدي اعطيهم السر هذا الكبير اللي كعت عنه ايش السماوات والارض والجبال. وعارف ولا مش عارف؟ لازم يكون عارف، لان رب كيف مش عارف؟ عارف مش عارف مشكله، لازم يكون عارف كل واحد فينا باختياره ماذا سيختار. وهو عز وجل ايش ارادته ايش طبعا وقوع كل ايه كل ما وقع باختيارنا. هذه القصه باختصار. قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. قال لو كانوا صادقين كذبون، قال فيما افتروا وفيما زعموا، ولو كانوا صادقين ما عجلناهم إيش بعقوبة. قال إلا لماذا عوقبوا لو كانوا صادقين؟ هي معنى الآية، فيها حج الآية مركبة. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني أثار من علم تأثرونها اخرجوها بينوها، إن تتبعون إلا الظن. وهنا المقصود باتباع الظن إيش العقائد إيش الباطلة والآراء الفاسدة الكاسدة. وإن أنتم إلا تخرصون فاستنى الخرص قبل أيام، هو الحزر والتخمين، الحزر إيه؟ ومنه خرص إيش الثمار على إيش على أمهاتها. قل فلله يا حجتنا الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ما معنى الحجة البالغة؟ الحجة الواصلة المفهمة الواصلة لكل أحد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ما معنى ومن بلغ؟ يعني ومن بلغه هذا القرآن، انذار لمن ايش كان في زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام, وايضا لكل من بلغه ايش القرآن. اذا ومن بلغ فهو حج على ايه, على كل من بلغه, وحجة الله بالغة يعني لا يخلي منها ايش احدا ولا يخلي منها امة. ولذلك قال وان من امة الا خلا فيها نذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, لانه لله الحجة البالغة. الله قطع معاذير الخلق, ما فيش واحد يوم القيامة يأتي إيش وله إيه عذر, معاذير الخلق مقطوعة إلا ما استثنية. أيها الإخوة, في حديث اختلف العلماء في تصحيحها وتضعيفها, وإن شاء الله الأرجح أنها صحيحة إذا قوى بعضها البعض. حديث الذين يأتون يحاجون عن أنفسهم يوم القيامة, الذي مات في الفترة والذي جاء الإسلام وهو لا يعقل, والذي جاء الإسلام وهو إيه لا يسمع أصم, لا يسمع, فهؤلاء يحاجون عن أنفسهم إلى آخر حديث, حديث العرصات أو امتحان في العرصات. وفيه ربح طويل تجدونه بالتفصيل في استذكار ابن عبد البر وفي كتاب ابن القيم طريق الهجرتين, بحث طويل جدا حول هذا الحديث عند ابن عبد البر وعند ابن القيم. المهم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين, يعني الله لو أراد يستطيع أن يهدي طبعا, ومن يخالف هذا طبعا, ولو أهاد يستطيع أن يكفر جميع البشر, يلهمهم الكفر والعياذ بالله ويكفر الجميع حتى الرسل حتى الملائكة أيضا, لكن ربنا إيه لا يفعل ذلك ولا يريد ذلك تبارك وتعالى. لذلك عقيدتنا تلخصها جملتان, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, بس ما شاء الله كان. وما الذي شاءه؟ شاء الله كل ما وقع, باختصار كل ما وقع ويقع هو الذي شاءه. يعني إيمان إيه المؤمن, شاء الله ولم يشاءه؟ شاءه. كفر الكافر؟ شاءه. زنا الزاني؟ شاءه. قيام الليل إيه ممن يقومه؟ شاءه. وهكذا. لكن هل أمر به؟ لا, لا يأمر إلا إيش؟ إلا بما يرضى ويحبه, وهو لا يرضى ويحب إلا ما أمر به شرعا على لسان إيش رسله وأنبيائه. قصة دقيقة فيها كلام طويل. نعم. ولذلك إيه؟ ولو شاء إيش الله لا جعلهم أمة إيه واحدة ولا زنهم مختلفين إلا إيه من رحم ربك ولذلك خلقهم, ولو شاء جعلهم إيه أمة واحدة, لكن هو لا يشاء. لماذا؟ لأنه لو شاء ذلك لسلبهم اختيارهم. قال إيه إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين, قال ما عنديش مشكلة بقدر أنا على طول عادي, آية واحدة خارقة واحدة أنزلها من السماء الكل يخضع لها ويسلم, لكن بكون إيش سلب إيش سلب الإرادة. وعلشان هيك لا معنى للإيمان أيها الإخوة, حين تلوح الشمس من مغربها, إذا لاحت الشمس من مغربها لا معنى للإيمان, انتهى ولن يقبل. لماذا؟ لأنه يكون برح الخفاء وصار الغيب شهادة وعرف الناس أن كل ما جاء به الرسول هو حق محض حق, فما ينفعش. وهل أيضا ينفع الإيمان حين يغرغر الإنسان ويعاين؟ ما ينفع الإيمان, انتهى خلاص ما ينفعش, لأنه الملعون فرعون لما شاف كل شيء طبعا هو غرق وشبع مي وعرف, وجاء ملك الموت قال آمنت الحين بالذي آمن به بنو إسرائيل وأنا الآن وقد عصيت قبله وكنت المفسدين, انتهى ما ينفعش. وايضا لا ايمان يوم ايش يوم القيامه, قال لك اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا, ما شاء الله الله قال ما اسمعهم وما ابصرهم احسن مؤمنين بصيروا, قال ما في ما ينفعش. قبل ان يصير ايش الغيب شهاده. قل هلم, ما معنى هلم؟ هلم معناها تعال او هاتي, هلم كتابك, لما اقول هلم كتابك ايش طيب هاتي كتابك, هلم من غير شيء هكذا تعال انتبهوا. طب الله قال هي ما قالش هلموا, قال هلم شهداءكم, يعني هاتوا شهداءكم تعالوا انتم مع شهدائكم. وهلم هذه يخاطب بها المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث. هلم يا رجل, هلم يا رجلان, هلم يا رجال, قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا, ما قالش ايش هلموا. طب لو قال هلموا صحيح, هل ممنع أيتها النساء صحيح, هلما يا رجلان وهكذا يجوز, ويجوز الإفراد إيش يعني يجوز المطابقة, هلما هلما هلم هل ممنع, ويجوز إيش الإفراد, هلما هلما هلما هلما كله هنا إيش القرآن الكريم ما فيش إيه في إيه إلا صيغة إيش الإفراد, هنا هلما وفي الأحزاب هلما صيغة فصيحة هذه. قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا, أين أين منكم إيه شاهد مصدق عند الله عز وجل يشهد بأن الله حرم هذا؟ طبعا يقول النبي فإن شاهدوا, إن جاءوك إيه بشهداء كاذبين طبعا بلا شك, قال فلا تشهد معهم لأنهم سيكون إيش كذبة, والله اشترط إيش أن يكونوا عدولا على مفهوم من السياق, ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ما معنى يعدلون؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون في أول السورة أيضا. وهنا قال إيش؟ وهم بربهم يعدلون. ما معنى يعدلون؟ يشركون، يجعلون له عديلا. ما هو العديل يعني؟ اللي زيه يعني مناظر. الله ليس له مناظر، ليس له كفو، ليس له إيه؟ أحد كفوا، ليس له أحد إيه؟ كفوا. ما من أحد يكون إيش؟ عديلا لله تبارك وتعالى. غدا إن شاء الله سنبدأ إيش؟ في آيات الوصية الإلهية. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، آيات لطيفة وجميلة وعجيبة. قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من سره أن ينظر إلى وصية محمد وعليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات. قال هذه وصية محمد بخاتم محمد، آيات عظيمة جدا، غدا نفسرها. وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال في سورة الأنعام: آيات هن أم الكتاب محكمات وتلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. الثلاث الآيات، الثلاث الآيات، هي ثلاث آيات. وأيضا قال هي عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب رسول الله قال: قالنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: تعالوا بايعوا على هذه الثلاث، قل تعالوا أتل ما حرم وتلا عليهم إيش؟ الآيات. قال: فمن وفى، وفى يعني وفى، لكن إيش؟ من غير إيه؟ تجديد، كان إيه؟ أجره على الله. ومن نقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا. قال هذا الحديث أيها الإخوة. وعن عبادة أيضا مروي بمعناه لكن ليس إيه؟ بصدد آيات الأنعام، وإنما إيش؟ وهو في الصحيح بصدد بيعة النساء، ما يعرف ببيعة إيش؟ النساء اللي في آخر إيه؟ الممتحنة. لكن هنا أيضا موجود، يبدو أن النبي بيعهم مرتين، والراوي البيعتين عبادة ابن الصامت نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأدركه الله به في الدنيا كان كفارة له، وإن أخر، أي إن أخره الله، هكذا قال ليس أخر، وإن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء إيه؟ غفر له، وإن شاء عذبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا مبحث مشهور جدا، وأيضا ذكرناه أعتقد في أكثر مرة، وهو مبحث هل الحدود جوابر أو زواجر. والله تبارك وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.